أرضها وكثرة مالها كثرة مياه وحسن نباتها وشجارها. ولو قد بادت كل واحدة من هذه الأشجار لاستخلف مكانها أحسن منها. لاستخلف مكانها أحسن منها وزروعها دارة لكثرة مياهها. ثم قال: وما أظن الساعة قائمة. على كل سنة وبركاته. فوثق بزهرة حياة الدنيا الفانية وكذب بوجود الآخرة الباقية الدائمة. ثم قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أي ولئن كان ثم آخرة ومعاد فلا أجدن هناك خيرا من هذه. وذلك لأنه اغتر بدنياه واعتقد أن الله لم يعطه ذلك فيها إلا لحبه له وحظوته عنده، كما قال العاص بن وائل فيما قصه الله من خبره وخبر خباب بن الأرت في قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ وقال الله تعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وقال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، أي لعلم الله في أني أستحقه. قال الله تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال رحمه الله عز وجل: قد قدمنا الكلام على قصتي في أثناء قصة موسى. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى: يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أي جادل وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. أي أجحدت المعاد وأنت تعلم أن الله خلقك من تراب ثم من نطفة ثم صورك أطوارا حتى صرت رجلا سويا سميعا بصيرا تعلم وتبطش وتفهم، فكيف أنكرت المعاد والله قادر على البداءة؟ لكنه والله ربي، أي لكن أنا أقول بخلاف ما قلت وأعتقد خلاف معتقدك. هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد، أي لا أعبد سواه وأعتقد أنه يبعث الأجساد بعد فناية ويعيد الأموات ويجمع العظام والرفة. واعلم أن الله لا شريك له في خلقي ولا في ملكي ولا إله غيره. ثم أرشده لما كان الأولى بأن يسلك عند دخول جنته فقال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا يستجب لكل من أعجبه شيء من ماله أو أهله أو حاله. ولذا يستحب لكل من أعجبه شيء من ماله أو أهله أو حاليا أن يقول كذلك. وقد ورد في الحديث المرفوع وفي صحته نظر. قال أبو يعلى الموصلي رحمه الله عز وجل: حدثنا جراح بن مخلد، حدثنا عمرو بن يونس، حدثنا عيسى بن عون، حدثنا عبد الملك بن زرارة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيها آفة دون الموت. وكانت أول هذه الآية: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الحافظ أبو الفتح الأزدي: عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح. ثم قال المؤمن للكافر: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. أي في الدار الآخرة، ويرسل عليه حسنان من السماء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحك وقتادة: أي عذابا من السماء، والظاهر أنه المطر المزعج الباهر الذي يقتلع زروعها وأشجارها فتصبح صعيدا زلقا.

ولهذا قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أي كالليل الأسود المنصرم من الضياء. وهذه معاملة بنقيض المقصود. قال تعالى: فتنادوا مصبحين، أي فاستيقظوا من نومهم. فتنادوا مصبحين أي فاستيقظوا من نومهم. فنادى بعضهم بعضا قائلين: اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي باكروا لبستانكم فاصرموا قبل أن يرتفع النهار ويكثر السؤال. فانطلقوا وهم يتخافتون، أي يتحدثون فيما بينهم خفية قائلين: لا يدخلن اليوم عليكم مسكين، أي لا، أي اتفقوا على هذا واشتوروا عليه وغدوا على حرد قادرين، أي انطلقوا مجدين في ذلك قادرين عليه مصممين مصرين على هذه النية الفاسدة. وقال عكرمة والشعبي وقال عكرمة والشعبي وغدوا على حرد وغدوا على حرد أي غاضب على المساكين. وأبعد السدي في قوله أن اسم حرثهم حرد، فلما رأوها قالوا إنا لضالون. فلما رأوها أي وصلوا إليها ونظروا ما حل بها وما قد صارت إليه من الصفة المنكرة بعد تلك النظرة والحسن والبهجة. فلما رأوها أي وصلوا إليها ونظروا ما حل بها وما قد صارت إليه من الصفة المنكرة بعد تلك النظرات والحسن والبهجة فانقلبت بسبب النية الفاسدة. فعند ذلك قالوا إن لضالون، أي قد تهنا عنها وسلكنا غير طريقها. ثم قالوا: بل نحن محرومون، أعاذنا الله وإياكم. قال أي بل عوقبنا بسبب سوء قصدنا وحرمنا بركة حرثنا. قال أوسطهم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وغير واحد من السلف. قال أوسطهم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وغير واحد هو أعدلهم، أوسطهم أي أعدلهم وأعدلهم وخيرهم. ألم أقل لكم لولا تسبحون قبل لولا أن تسبحون قيل تستثنون. قال مجاهد، قال مجاهد والسدي وابن جريج وقيل تقولون خيرا بدل ما قلتم من الشر. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ولنا إنا كنا طاغين. فندموا حيث لا ينفع الندم واعترفوا بالذنب بعد العقوبة، وذلك حين حيث لا ينجع. وقد قيل إن هؤلاء كانوا إخوة وقد ورثوا هذه الجنة عن أبيهم وكان يتصدق منها كثيرا. فلما صار أمره إليهم استهجنوا أمر أبيهم وأرادوا استغلالها من غير أن يعطوا الفقراء شيء، فعاقبهم الله أشد العقوبة. ولهذا أمر الله تعالى بالصدقة من الثمر وحس على ذلك يوم الجداد، كما قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ثم قيل كانوا من أهل اليمن من قرية يقال لها الضروان، وقيل من أهل الحبشة، والله أعلم. قال الله تعالى: كذلك العذاب، أي هكذا نعذب من خالف أمرنا ولم يعطف على المحاويج من خلقنا. والعذاب الآخرة أكبر، والعذاب الآخرة أكبر أي أعظم وأطم من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون. أعاذنا الله وإياكم من عذاب الآخرة. قال رحمه الله عز وجل: وقصة هؤلاء شبيهة بقوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قيل هذا مثل مضروب لأهل مكة، وقيل هم أهل مكة أنفسهم ضربهم مثلا ضرب مثلا لأنفسهم ولنا في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم. قال الله تعالى في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهوا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال تعالى في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين. وقال تعالى في سورة النساء: أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. قال ابن عباس: ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم هم أهل أيلة. زاد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بين مدين والطور، قالوا وكانوا متمسكين بدين التوراة في تحريم السبت في ذلك الزمن، فكانت الحيتان قد ألفت منهم السكينة في مثل هذا اليوم، وذلك أنه كان يحرم عليهم الاصطياد فيه، وكذلك جميع الصنائع والتجارة والمكاسب، فكانت الحيتان في مثل يوم السبت يكسر غشيانها لمحلة من البحر فتأتي منها هنا وهنا ظاهرة آمنة مسترسلة، فلا يهيجونها ولا يذعرونها، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، وذلك لأنهم كانوا يصطادونها فيما عدا السبت. قال الله تعالى: كذلك بلوناهم أي نختبرهم بكسرة الحيتان يوم السبت بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم المتقدم. فلما رأوا ذلك احتالوا على اصطيادها في يوم السبت بأن نصبوا الحبال والشباك والشصوص وحفروا الحفر التي يجري مع الماء إلى مصانع قد أعدوها، إذا دخلها السمك لا يستطيع أن يخرج منها. ففعلوا ذلك يوم الجمعة، فإذا جاءت الحيتان مسترسلة يوم السبت عالقت بهذه المصايد، فإذا خرج سبتهم أخذوها، فغضب الله عليهم ولعنهم لما احتالوا على خلاف أمره وانتهكوا محارمه بالحيل التي هي ظاهرة من ناظر وهي في الباطن مخالفة محضة. فلما فعل ذلك طائفة من مفترق الذين لم يفعلوا على فرقتين، فرقة أنكرت افترقوا على فرقتين فرقة أنكروا عليهم صنيعهم هذا واحتيالهم على مخالفة الله وشرعه في ذلك الزمن، وفرقة أخرى لم يفعلوا ولم ينهوا بل أنكروا على الذين نهوا وقالوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يقولون لهم: ما الفائدة في نهيكم؟ هؤلاء قد استحقوا العقوبة لا محالة. فأجابتهم الطائفة المنكرة بأن قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أي فيما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنقوم به خوفا من عذابه. ولعلهم يتقون أي ولعل هؤلاء يتركون ما هم عليه، أي ولعل هؤلاء يتركون ما هم عليه من هذا الصنيع، فيقيهم الله عذابهم ويعفو عنهم إذا هم رجعوا واستمعوا. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أي لم يلتفتوا إلى من نهاهم عن هذا الصنيع الشنيع الفظيع، أنجينا الذين ينهون عن السوء قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أي لم يلتفتوا لمن نهوا عن هذا الصنيع الشنيع الفظيع، أنجينا الذين نهون عن السوء، وهم الفرقة الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا هم المرتكبون الفاحشة بعذاب بئيس وهو الشديد المؤلم الموجع بما كانوا يفسقون. ثم فسر العذاب الذي أصابهم بقوله فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وسنذكر ما ورد من الآثار في ذلك. والمقصود هنا أن الله أخبر أنه أهلك الظالمين ونجى المؤمنين المنكرين وسكت عن الساكتين. قد اختلف فيهم العلماء على قولين، فقيل إنهم من الناجين وقيل إنهم من الهالكين، والصحيح الأول عند المحققين هو الذي رجع عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إمام المفسرين، وذلك عند مناظرة مولاه عكرمة فكسوا من أجل ذلك حلة سنية تكرمة قلت وإنما لم يذكروا مع الناجين لأنهم وإن كره ببواطنهم تلك الفحشة، إلا أنهم كان ينبغي لهم أن يحملوا ظاهرهم بالعمل المأمور به من الإنكار القولي الذي هو أوسط الأقوال المراتب الثلاثة التي أعلاها الإنكار باليد ذات البدن، وبعدها الإنكار القولي باللسان، وثالثها الإنكار بالجنان. فلما لم يذكروا مع الناجين إذا لم يفعلوا الفاحش بل أنكروا. وقد روى عبد الرزاق رحمه الله عز وجل عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحكى مالك رحمه الله عز وجل عن ابن رومان وشيبان عن قتادة، وعطاء الخراساني ما مضمونه أن الذين ارتكبوا هذا الصنع اعتزلهم بقية أهل البلد ونهاهم من نهاهم منهم فلم يقبلوا، فكانوا يبيتون وحدهم ويغلقون بينهم وبينهم أبوابا حاجزا لما كانوا يترقبون من هلاكهم. فأصبحوا ذات يوم وأبواب ناحيتهم مغلقة لم يفتحوها، وارتفع النهار واشتد الضحاء فأمر بقية أهل البلد رجلا أن يصعد على سلالم ويشرف عليهم من فوقهم، فلما أشرف عليهم إذا هم قردة لهم أذناب يتعاون ويتعادون، ففتحوا عليهم الأبواب فجعلت القردة تعرف قراباتهم ولا تعرفهم قراباتهم، فجعلوا يلوذون بهم ويقولون لهم النهون ألم ننهكم عن صنيعكم ألم ننهكم عن صنيعكم فتشير القردة برؤوسهم النعم. ثم بكى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أعذنا الله إياكم من هذه الفواحش المنكرة. وقال إن لنرى منكرات كثيرة ولا ننكرها ولا نقول فيها شيئا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، صار شباب القرية قردة وشيوخ خنازير. وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم لم يعيشوا إلا فواقا ثم هلكوا ما كان لهم نسل. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لم يعش مسخ قط فوق 3 أيام، ولم يأكل هؤلاء ولم يشرب ولم ينسل. وقد استقصينا الآثار في ذلك في تفسير سورة البقرة والأعراف، ولله الحمد والمنة. وقد روى ابن أبي حاتم وابن جريج من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة وخنازير وإنما هو مثل ضرب الله كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهذا صحيح إليه وغريب منه جدا ومخالف لظاهر القرآن ولما نص عليه غير واحد من السلف والخلف، والله تعالى أعلم. انتهى الحمد لله رب العالمين المجلد الثاني من موسوعة الإمام ابن كثير رحمه الله عز وجل البداية والنهاية، والمجلد الثالث يبدأ من قصة لقمان عليه السلام. تقريبا انتهت مدة الحلقة أو بقي دقيقتين فقط، ونكتفي بانتهاء المجلد الثاني. نبدأ إن شاء الله عز وجل بالمجلد الثالث بداية من الحلقة القادمة من قصة لقمان